ان الكلاين سولوشن وين ما بتتحلل في المحلول لا ان الكلاين سولوشن سولوشن محلول الكلاين سولوشن شنو الكاين محلول في اسيديك وفي الكلاين الكلاين جاي من الكلي بيتحل محلول سوليوشن محلول الكلاين اللي هو قاعد محلول شنو قاعد تبقى شنو الجملة كلها شنو أدون لا تتحل في المحلول القاعدي طيب لو بقت هنا هيدروليز إن الكلاين سوليوشن ليبيت هيدروليز إن الكلاين سوليوشن تبقى شنو الدهون تتحل في المحلول محلول قاعدي اللي هي اذا دي ننسى فيها بول دونت ديزولف او هيدرولايز ان الكلاين سوليوشن يبقى اللي بتبقى هيدرولايز ان الكلاين سوليوشن حيصير صافيون اللي هي المتصفيه عرفتها حسب عرفنا التعريف حق الصافيون بول والنان صافيون خلاص ان المتصفيه زي هيدرولايز ان الكلاين شنو سوليوشن ان فورم سوب خلاص This non-solvable element do not hydrolyze in alkaline solution. Therefore, they do not form soap. Why? Because they have no fatty acids. وديكي because they have, you know, fatty acids. اعمل مقارنة. عشان بعدين لما تيجي تقرا اعمل مقارنة في جدول لك انت في ورقة. ها؟ مالي بس من هناك ولك اعمل المقارنة بين الصافيبل والنون-solvable ليبيدز. صح؟ دي هنا حتكون هيدرولايز ان الكلاين سوليوشن دي نوت هيدرولايز ان الكلاين سوليوشن ذيس فور فاتي اسيد سولتس اوف فاتي اسيد ذيس نوت فور سولت اوف فاتي اسيد بيكوز ذيس هاف نو فاتي اسيد ثلاثه رياضه جامعه لما تعمل دايما يعني لما تقرا الحاجه يعني دايما بوصف في قرايتك لما تروح تمسك الموضوع كده اقراه لو دايما تحفظه صعب عليك صح بتنسي لكن كان عملت تلخيص لو في نقاط النقاط تكون طويله لخيصه في 1 2 3 اعمل جدول حق مقارنه يعني كده بيصح بيكون شنو متذكر النقاط دي وبتتكلم عنها لكن لو بتحفظ الصفحه كده كلها بتتلخبط صح ولا ما صح طبعا كل زول في طريقه حاسه مثلا الديفرنس بين الواكس والنيوترال تايم لما تحفظ النقاط دي خلاص تقدر تقول ولا ضروري تحفظ دي لان ده اللي تفاهمه تتكلم دي تقول فيها ودي ما فيها دي فيها ودي ما فيها بس تبقى تحفظ النقاط صح ولا ما صح فحس اعمل الديفرنس اكتب ديفرنس بين صافيه وبول اكتب هتكتبه لو انت عارفه ديفرنس زي العنوان الفوق زي اللي هنا ديفرنسز خلاص اكتب differences between انا عايزاك تكتب الكلام اللي قلت لك الصافيه اقول والنون صافيه اقول اعملها كده اكتب differences between neutral اجيب الصفحه من ورا يا جماعه هنا differences between الصافيه اقول والنون صافيه اقول والنون صابوني في اقول النون صابوني الصافيه اقول صافي نقول ولا ما صافي مكتوبة difference between it صافي difference between صافي نقول ولا ما صافي نقول كتبتوها كتبتوا أيوة differences مكتوبة في الجدول هنا between مكتوبة برضو في الجدول لكن بين منو الصافي نقول ولا ما صافي نقول صافية ونقول اللي هي متصبنة والنان صافية الغير متصبنة طيب تخش العمود اللي على شمالك شنو؟ نخط العمود صافي ها؟ العمود في في شمالك هنا صافي هيدروليسيس ان الكلاين سوليوشن اكتب هيدروليسيس بتكمل انت في هيدروليسيس هذه هيدروليسيس هنا العمود ده ها؟ بالنسبة للعمود احنا بنعمل فوق جديد اكتب الكلمة دي hydrolysis in alkaline solution او hydrolyze مش hydrolyze in alkaline solution هذا النان ولا هنا عصمنا جدول زي ده وانت عملتي من ورا كلكم عملتوا الجدول ده ها العنوان حقه كتبته differences between الصافينابل والنون صافينابل ليبيدز طيب نجي للمعلومات الفرق شو زي ما نحط اثنين الطول السمن اللون الشعر كده مو صفات الصفات هي شنو الكاركترز نكتب الكاركترز هنا من الناحية دي خلاص اللي هي hydrolysis in alkaline solution. hydrolysis هذه كان مكتوبة هنا hydrolysis لقيتوا in alkaline solution كل أحد تكتب أنا بجي بمر عليكم hydrolysis in alkaline solution كتبتي. الصفة الثانية هتكون دي مالة ودي مالة. طيب العمود الثاني هنكتب منه الصافي نبض. العمود الثاني هنا فوق هنا فوق نكتب شنو الصافي نبض. والعمود الثاني هنكتب شنو الصافي نبض. طيب أول واحدة في الكاركتر سألقلنا هون hydrolysis in alkaline solution. دي بيحصل لها hydrolysis in alkaline solution. نعم. انت قلت الأولى منه صبينا نكتب نوتها هاي. هاي نفس كلمة هيدرولايز. هيدرولايز أو هيدرولايز. لكن هيدرولايز. L Y S E. خلاص. الصفة الثانية شنو؟ هيدرولايز. إذا قلنا إن هيدرولايز الأولى كانت في شنو؟ إن الكلاين صح؟ هنا هيدروليز الثانية in acid. Hydrolysis in acid solution. Hydrolysis in acid solutions. هناك التحلل في المحلول شنو الغلبي. حتكون التحلل الثاني في وين في المحلول شنو الحمض أو في الوسط. Hydrolysis in alkaline solution أو media والثاني حتكون شنو hydrolysis in acidic media أو solution. خلاص الصافي نبول اللي هو متصبنا هيحصل لها hydrolysis in acid ولا لا يحصل لها يحصل لها وتدينا شنو من الحمض الدهني الحمض الحامض الدهني وزايد شنو زايد شنو الشحم بتوعه مش شنو؟ حاجتين الشحم والزيت اللي ياكله، حاجتين اللي هم شنو شنو؟ مش كده. ها؟ فاتي أسيد؟ وشنو؟ الجلسرول. كم جزيئة من الجلسرول؟ كم جزيئة من الجلسرول؟ واحد. كم جزيئة من الحامض الحمض الدهني واللي هو الفاتي أسيد؟ ثلاثة صح؟ ثلاثة من الحمض الدهني وواحد من شنو؟ الجلسرول. ليه ثلاثة وواحد؟ لانه الجلسرول عنده ثلاثة OH ثلاثة ذرات كربون وكل واحدة فيها OH OH OH الـ OH الأولى تحت الجلسرول بيقرب معاه الحمض الدهني شنو الأول الـ OH الثاني تحت الجلسرول بيقرب معاه الحمض الدهني شنو الثاني والـ OH الثالثة تحت الجلسرول بيقرب معاه الحمض الدهني الثاني عشان كده بنقول ثلاثي الجلسرين تراي جلايسرايد صح تراي جلايسرايد زين الزيت اللي بناكله والشحم والزبدة والسمين كلهم تراي شنو جلايسرايد لكن ليه الزيت اللي بناكله صلب والسمن ماله العكس ليه الزيت احنا من سائل والشحم ماله صلب ليه لانه ربما هذه الدهون الثلاثه الاحماض الدهنيه الثلاثه اللي ارتبطت مع الجلسرول اذا كانت كلها مشبعه هيديني شحم ولا زيت شحم. مشبعه شحم واذا كانت غير مشبعه زيت خلاص طيب الرابطه دي هم ارتبطوا رابطه مالا استيريه لانه كحول مع حامض قلنا لها شنو زي فور الجلوسال بتعريف اللي بالاساسيه في الجسر شنو اللي هي ايستر اوف فاتي اسيد ويز جلوسرول ايستر دي لما الرابطه الاستيريه بيناتهم رابطه ايستر اوف فاتي اسيد ان شنو جلوسرول ده شنو تعريف ثلاثيه شنو الجسر يبقى اذا بده ساتوريتد الفاتي اسيد كلهم معناته هيديني شنو الفاتس من امينو لو بقى لهم انا ساتوريتد هيديني شنو الاويلز ان بلانسي خلاص كويس. اذا بقت واحده طبعا تقدر تربط ثلاثه. احتمال تربطوا شنو؟ اثنين. بيقول على شنو؟ باي جلايسرايد. كتبتوا الكلام ده صح ولا ما صح؟ ولو بقت واحده مع الجلوسرول فاتي اسيد واحد مع حبه شنو؟ مونو جلايسرايد. بيقوا ثلاثه تراي شنو؟ جلايسرايد. فهمنا؟ طيب وكلهم بيربطوا مع بعض شنو؟ الجلايسرين. اذا احنا في الثلاثه ديل مع الجلوسرول ارتبطوا دارين نفككم. احنا ربطناهم بالرابطه الاستيريه. دارين نفك الرابطه الاستيريه اما نفكها بالاحماض بالاسيدز او نحفكها بالانزيمز اللي هو انزيمات المرارة الهضميه. اكلنا زيت زمين كيف بيتحلل الهضم؟ عندنا انزيم اللايباز اللي هو موجود في المرارة الهضميه صح ولا صح؟ او بواسطه شنو؟ المحلول قاعدي الكلاي سوليوشن. الثلاثه دي. طيب النماذج تحت التحلل للحاجه دي يكون مربوطين. نتواتي التحلل اذا ضفت قاعده اذا ضفت حمض اذا ضفت انزيم. If I add an enzyme, if I add alkaline solution, if I add acid solution. What is the result? ما هي النتيجة؟ Is it same or different? Different. It is the same when I add acid and base. They are the same. لما نضيف حامض أو إنزيم النتيجة the same. النتيجة شنو؟ هتدينا الفاتي أسيس لحاله والجلوسرول شنو؟ لحاله. مش هاي؟ هاي صح؟ هتدينا الفاتي اسيد لحاله والجلوسرول شنو؟ لحاله. ده لما في حاله نضيف شنو؟ الاسيد او البيز. مش الاسيد الاسيد والانزيم. وده اللي بيحصل في الغرام الهضميه. بناكل الزيت او الزبده عندنا انزيم اللايباز هيشتغل على الرابطه دي ويدينا منه الفاتي اسيد لحاله والجلوسرول شنو؟ لحاله. في المعمل انا ما عندي انزيم عايز احلله بدون ما اعمل صابون اضيف شنو؟ حامض اسيد. هيديني الفاتي اسيد لحاله والجلوسرول شنو لحاله. اذا النتيجه تحت الهيدروليسيس اوف فاتس ويز اسيد اور لايباز ذي ار ذا سيم. وات از ذا ريزلت؟ ما هي النتيجه؟ اللي هي 3 مولكيول اوف فاتي اسيد بلس 1 مولكيول اوف جلوسرول. زي ما ارتبط 1 و3 هيتفككوا 1 و3. فهمنا؟ اف اي اد الكلاي سوليوشن اللي هو محلول قلوي هيدروليزيس ايستر فورميشن the result will be different. They will be 1 molecule of glycerol and 3 molecule not of free fatty acid, salt of fatty acids اللي هي ملح الحامض الدهني. هناك free fatty acids احماض دهنيه حره ما في سلطات حمض ملح. لكن في القاعده لما نضيف القاعده حدينا شنو؟ salt of fatty acids. والsalt of fatty acids بين قوسين اللي هي عندها مسمى ثاني اللي هي السول. فهمنا؟ يعني حس الصابون اللي بنستحمى به ده ما هو عباره عن احماض دهنيه حره، انما هو ملح حامض شنو؟ دهون. بنسميه شنو؟ فهمنا ولا ما فهمنا؟ عرفتوا الديفرنس؟ يلا حس طيب عملنا الكاركتر في العمود اللي من هنا خلاص؟ والعمود الثاني فوق كتبنا شنو؟ الصافينه بول، والعمود الثاني النون صافينه بول، صح؟ ايوه. الكاركتر الاولى كانت الهيدروليسيس ان اسيديك لا الكلاين الكلاين الاولى كانت يس والثانيه كانت شنو؟ نو ايوه. الكاركتر الثاني اللي هو هيدروليسيس اسيديك شنو؟ سوليوشن اور لايبيز. والله انت لايبيز احسن خليها انت اور ده خليها انت انت لايبيز. كيف تنكتب؟ ال اي Lipase, L I B I P A S E. Li L I P A S A S E. Lipase. اللي هو إنزيم اللايباز. هاي زي نفس الاسم. إنزيم اللايباز المضيف لشنو؟ الغلاف الهضمي. خلاص. طيب. ركز معي عشان تجاوب. يبقى الهيدروليسيس إن أسيد. Or by lipase. Is it okay in the صافية نقول lipids بيحدث في المتصبنة؟ أيوة. يحدث. Okay نكتب. أو نكتب hydrolyzing acid and lipase. Hydrolyzed by acid and base. Hydrolyzed. HI hydrolyzed. نفس البرونسيشن. Okay. Hydrolyzed. In acid ولا خلاص المنطقة ولا كلام خلاص هيدروليز معروفة بتتحلل صح؟ هناك شنو؟ هناك شنو؟ هيدرولايز. نوت هيدرولايز. الواحد حتكون هيدرولايز والثاني حتكون شنو؟ نوت هيدرولايز. شنو يا أميرة مالك؟ سأليني أنا عشان أجاوب. خلاص؟ ديت الكل في الكاركترز الثانية. الثانية شنو حتكون؟ طيب presence of fatty acids presence PR presence PRESENCE presence of fatty acids fatty acid نكتب اختصرها F capital F نقطة dot A dot خلاص presence of fatty acids يعني شنو presence of fatty acids يعني شنو presence of fatty acids presence معناته presence وجود I have been present here from from 8 o'clock أنا جيت هنا وحضرت هنا وجدت هنا من الساعة 8 صح؟ yeah presence وجود الأحمر شنو؟ الأحمر الدهنية presence أحمر الدهنية أحمر الدهنية وضحنا درس الأحمر الدهنية والليلة حمد روزة presence of fatty acids اللي هو وجود الأحمر الدهنية موجودة في الصافية بول؟ في الصافية بولا المتصبنة موجودة؟ أيوة. هناك نوت شنو؟ هنا حتكون بريزنس هناك حتكون شنو؟ نوت بريزنس ما تطول الكلام نختصر عشان ما تطول عربي كثير وما عربي إنجليزي خلاص؟ واضح الكلام ده يا جماعة؟ واضح ولا ما واضح؟ واضح طيب نكتب formation of salts of fatty acid كاركتر الرابعة formation of salts formation تعرفوا F O R M A T I O N formation of salt salt اللي هي S A O N زي كده formation formation of شنو salt S A لا S A L T salt ملح salt S A L T ملح formation of salt formation of salt of fatty acid of formation of salt of fatty اللي هي F A dot A formation of salt اللي هي شنو؟ تكوين فورميشن تكوين صح؟ فورميشن تكوين ملح الحامض الدهني اكتب عشان تعرف تكوين ملح الحامض الدهني اللي بين قوسين بنقول عليها شنو؟ صوب فورميشن اوف صوب بين قوسين الكلام ده بيعني شنو؟ فورميشن اوف صوب اكتبها لأن الجدول ده شفت بعدين لو تقراه وتمشي تقرا الكلام ده بنكتب هنا بالنص هيلخص لك الكلام ده كله خلاص؟ formation of salts of fatty acids اللي هي بين قوسين الكلام الكثير ده معناته شنو formation of salt يعني اقول لك formation of salt او اقول لك formation of salt of fatty acids ذا سيم مين خلاص طيب صافينا بقول form ولا ده نوت form form اللي هي تكون ملح الحامض ده اللي صافينا بقول عشان كده سميناها صافينا بقول صح وانا صافينا بقول ده نوت form صح اللي لا تكون لان هي نون صافينا بقول لا غير متصفيه يبقى حتكون ما حتكون طبعا لو سألتك ليه نرجع للخطوة فوق because I have no fatty acids صح؟ صح؟ السبب ليه ما بتكون دي بتكون دي تكون؟ لأنه كل نصاب ده هو جاي من وجود شنو؟ عن وجود الفاتي acid فطالما ننصى فيها نبول ما فيها في acid عشان كده لما نضيف ليها الكري ما حيصل لها في acid ما حيصل خلاص مفهومة يا طيب انا بشوف اللي احنا الليله في صدد الننسى فيها الليبيدز اللي هي قلنا تعريفه زي ار ليبيدز نوت اندرجو هيدرولايز ينحل خلايا صارين مشان زي فور زي فور do not form شنو so بين غوسيت أكتيف do not form شنو so إذا فهمت فهمت إذا بتنسى أكتيف زي أكتيف بين غوسيت شنو do not form شنو do not form so ممكن تبتعدوا صعبي لما تجري بعد تجري بعدين حتجري كلام ده مين بعدين مين في مين خلاص مش يا جماعه هنا هنا في الحته دي اذا كان صعب صح قلنا نسلم صافيه قلنا احنا لين هندرس درسنا الفاتي اسيد درسنا الفسراتيه البسبيدات وده يقول لهم صافي لابول طيب لو قلت لك اكزامبل ارجع للجدول حقنا ارجع للجدول الحكم الجدول اللي عملنا لي امثله اكزامبل اكزامبل اي اكس اي ام اي اي اكس اي ام بي ام اي اكزامبل امر ابن القصيره شو اي اكس اي اكس او اي خلاص اكزامبل اللي هي أمثلة صح؟ جداً لأن اللي صافينا بقول من أمثلة حقتنا شنو؟ أمثلة ما هي الدهون المتصبنة؟ أمثلة اللي هي شنو؟ الفاتي أسيتس أكتب في العمود بتاع صافينا بقول الفاتي أسيتس والمثال الثاني تراي جلايسرايدز تراي جلايسرايدز تراي TRI دبل R ما دي أمثلة اللي أمثلة اللي هي متصبنة الفاتي أسيد FA في أقصد FA اللي هي الفاتي أسيد اختصار والتراي جلايسرايد المثال الثاني TRI شرطة جلاي GLY سرايدز اللي هي CERIDE طبقة راي جاس رايد اللي هي شنو الزيوت أو شنو الشحوم الزيوت أو شنو الشحوم والمثال الأول اللي هو الأحماض شنو الدهنية دي أمثلة لدهون متصبنة صح ولا ما صح مفهوم ولا ما مفهوم الثانية النن صافية أول أمثلة لها شنو الستيرول الستيرول الستيرول S S T E R-O-L سترول كوليسترول كوليسترول C-H-O-L-E سترول اللي هي S-T-R-O-L كوليسترول تعرفوا الكوليسترول كله صح؟ تعرفوا لما تعرفوا الكوليسترول اللي هو بيعمل تصاعد بيترسب في النزال احدك الشحوم كثيره فبيترسب في الشرايين والاورده وبيصير يعمل انسداد وبخلي الدم ما يجري يعني الدم ما قادر يجري بيعمل الالم الحاد اللي هو شنو الذبحه وهو شو بتتكون جلطه لانه احتكاك الدم مع اي جسم بيخلي كرات الدم الحمراء البليتليس اللي هي شنو صفائح الدمويه تتفجر انفجار هو بيعمل شنو الجلطه لانه احتكت كرات الدم الحمراء مع الكوليسترول حس لو فتحت المجاري بتاعت الطالعة من المطبخ مرات بيكفي تضطر تفتحه بمان هول ده كويس لما تفتحه تلقاه فيه طبقات كبيرة حق الدهون صح؟ ده اللي بيحصل بالضبط في الشرايين الدهون اللي بيحطها المخلفات المطبخ غسلت العدة غدفت الزيت بترسب يوم مع يوم نفس الشيء احنا ناكل يوم مع يوم كميات كبيرة من الكوليسترول نحن ناكل دهون لحمة سمينة ولا غيره فبيقوم بترسب شنو في الجدار بتاع الشرايين كل ما مر الترسب زاد كل ما المجرى بتاع الشرايين معلوم ضاف يجي الدم يمر ما حيقدر يمر الدم فيه صفائح الدمويه وفيه كرات الدم شنو الحمر تتفجر هذه الصفائح الدمويه وتعمل شنو تجلط شنو الدم وتعمل الجلطه والدم ما يمشي عشان كده الانسان تعذب حيقوم يصعب شنو الم حاط طعنات زي السكاكين هذه الطعنات اللي هو شنو الدم بيحاول يمشي وما يقدر بيحاول يمشي ما يقدر واضح فبيقوم يعمل له شنو ولاد عملوا شنو قسطره القصرة دي اللي هو سيدك نفيح كمع شديد بيدخلوه في هذه الشميان وزي بنظفه وزي حسن ومحضك فيه بيدخل خرطوم موية ولا حديد ولا حشد تسلب ليه والمجاري نفس الشيء ها؟ كيف يدخلوك لمش المستشفى ونوديك ومن وين لك ما بيفتحوا لك وتدخلوا عادي كيف تسلك لفيه لا قد النسلك أنا قربت لك الكلام يعني ما بدخلوا بسلك سلك لكن بقرب لك في المعنى مفهوم عرفتي وإحنا بنقول هو سلك لكن بالنسبة له هو ما سلك في حاجة تانية خلاص فدي تقول شنو يعني عشان شنو زي ما بقولوا إحنا نفتح بخرطوش ولا بيعود ولا أي حاجة صح فهم بيعملوا هذا التسليك قلنا إحنا شنو مثال كوليسترول والاستيرول دي كلها عبارة عن شنو السكس هرمون سكس هرمون is E X sex hormone نفس ال pronunciation H O R M O N E sex hormone الهرمونات شنو الجنسية سواء كانت male or female hormones اللي هي مذكرة أو شنو الأنثى اللي هو اسمه كبير تسترون والتستيرون والكولسترون كوليسترول طيب دي كلها عبارة عن شنو هرمون لكن شنو غير متصفدة لأنها ما فيها فاتئة حسنا لما نشوف الاستراكشر بتاعها التركيب الكيميائي كان الاستراكشر بتاعها فعلا ما حنلقى فيها شنو فاتئة أسيد زي فاضل زي بنوت صعب فور صافي بنوت فور صور طيب عندنا نمرة واحد تركيب الايسوب ليه ايسوب اسبرينويد نمرة واحد الايسو شنو؟ هي شنو؟ The isoprenoids are biomolecules that contain repeating 5 carbon structure unit known as isoprenoid or isoprene units. هي ترجمتها بالعربي an isoprenoidat. Isoprenoid أو an isoprenoidat بالعربي بالعربي. Isoprenoidat نفس النطق بتاعها. An isoprenoidat. خلاص هي شنو هي مركبات تتكون شايفين الصيغه الجزيئيه بتاعتها مولكيولار فورم سي 5 اتش اتش يعني شنو هيدروكربون صح لا فيها اكسجين لا فيها اي مركب اخر هيدروكربون كربون هيدري عشان كده قلت هيدروكربون سي 5 اتش شنو اتش وهي سلسله هيدروكربونيه غير مشبعه انساتوريت انساتوريت دي الصيغة الجزيئية بتاعتها خلاص زي طيب امثله ليها التربيز امثله صفحه عقب صفحه نجيب كلمه تربيز اللي هي بالعربي برضه بنقول عليها تربينات ما عندها ترجمه تربينات طب تربينات الشيء هي بالعربي بقول لك تربينات بقول ايش يعني هي تربيز ما نفس الاسم تربينات تربينات خلاص هي شنو are molecules that are found largely in essential oils or plant steroids are derivative of complex hydrocarbon rich system من الايسوبرينويد دي عندنا امثله الامثله منها شنو التربيز خلاص والتربيز ده شنو بنجدهم دايما في الحاجات اللي عندها الاسينشال اويلز اللي هي زيوت طياره اللي هي شنو الباينين اللي هو جاي من الباين ابل اللي هو الاناناس عنده بيها كان فيه التربينات دي النعناع الليمونين الليمون البرتقال عندهم الريحه النادره فيهم كلهم الاسينشال شنو اويلز اللي هو الزيوت شنو الطياره او البطايل اويلز خلاص المثال الثاني ميكس تربينويد ميكس تربينويد اللي هي تربينات مختلطة اللي هي مثال شنو فيتامين اي اللي هو قال عليه التوكوفيرول التوكوفيرول حتى بقول عليه فيتامين فيتامين الشباب فيتامين شنو الشباب ليه لان قلت لك ايه كانت تتمسح به وتلقى عليه مكتوب عليه فيتامين شنو اي فبيمنع اكسده الخلايا تحت الجلد وكل ما خلايا الجلد ما كانت متاكسده لا تشيخ يعني شنو لا تكبر صح فعشان كده ايه كريم فيه شنو مضادات التاكسد اللي هي من ضمنها شنو فيتامين اي عشان يمنع اكسده شنو خلايا البشرة بتعرف شنو البشرة شنو نظرة ومضيفة. أو بيقول عليه فيتامين المضاد للعق. فيتامين إيه؟ هو الفيتامين المضاد لشنو؟ للعق. اللي هو شنو؟ أي زول بيتناوله معناته ما حيصاب بشنو بالعق، حيكون شنو في الطائر، ما حي ما حيكون شنو استيرايد. استيرايد عقيم في الطائر اللي هو شنو خطر. فهذه برضها فيتامين إيه اللي هو عبارة عن تلبين، اللي هو أساس التلبين شنو الأسبرينوز. عندنا الأبيكوينون. خلية الأبي هي تقول على أبي شوينون وخلية. عندنا فيتامين ك وفيتامين اي وفيتامين شنو دي سمحتوا بها كلها صح؟ وفيتامين ك وفيتامين اي وفيتامين دي وفيتامين اي دي كلها فيتامينات معناها سوليبل ان فاتس ولا سوليبل ان ووتر؟ سوليبل ان فاتس. سوليبل ان فاتس صح؟ عشان كده احنا ذكرناه مع الفاتس لان يقول لك لايك ديزولف لايك. الحياة المتشابهة تزول في شنو؟ في بعضها صح ولا ما صح؟ لكن كان كان حسب لاحظته ما قلنا امثله للفيتامين سوليبل ان ووتر لان اساسا الدهون لا تذوب في الماء فما في نظام فيها حياه تذوب في الماء صح؟ وجدنا فيها زيوت عشان كده احنا ناكل اي زيت عشان نلقى فيه هذه شنو الفيتامين. ناكل برضو الاشياء الملونه اللي هو الجزر فيه فيه فيتامين شنو؟ فيتامين شنو؟ ايه ليه؟ لانه فيه الكاروتين والكاروتين عبارة برضو مشتق من الأيسوبينويدز اللي هي C5H8 راضي؟ ففي بيجمنتس طيب باختصار يبقى واحدة من واحد من النم صافينا بولي نيبيتس من بروان اللي هي شنو؟ الأيسوبينويدز أيسوبينويدز أمزل عليها التربين والميكس شنو؟ تربين مختلطة وبسيطة طيب نمشي للاستيرويد من اثنين استيرويد من اثنين اللي يقول على برضو عشنو الاستيرويدات الاستيرويد خلاص الاستيرويد is a type of organic compound type of organic compound اللي هو نوع من انواع مركبات شنو العضويه صح that contains characteristic arrangement of four cycloalkane rings that are joined to each other فهمت حاجة؟ لا كده استيرويدز اللي هي الاسترويدات is a type of organic compound هي نوع من أنواع شنو؟ مركبات عضوية ماذا لا ترجمة؟ that contain تحتوي a characteristic arrangement a characteristic arrangement تنظيم معين characteristic arrangement arrangement تنظيم صح؟ arrangement تنظيم وكاركتريستيك اللي هو صفة of four cycloalkane rings شايفين الستركشر كل حلقي ولا ألفاتي ألفاتي طبعا طويلة حلقي عشان كده قلنا شنو سايكلو سايكلو معناته شنو حلقي كلمة كانت في four لقيتوا كلمة four أيوة. four معناته شنو أربعة أربعة four characteristic رينج أو فور سايكلو الكين رينج فالأربع عدد نقول عليه شنو سايكلو الكين رينج أربع أشكال دي خلاص that are joined to each other يعني في أربعة سايكلو الكين رينج مرتبطين مع بعضهم أربعة the car of steroid is composed of 17 carbon atoms bonded together كل السبع الهنايات دي الحلقات المتربطة بين دي مع بعض الأربعة الفول سايكل الكين رينج دي تحتوي على 17 كربون تحتوي على كم؟ 17 كربون يحدث شايف الحرف دي؟ شايف الحرف دي؟ فيه الرقم شنو؟ 17 لكن في تلقى 18 وتلقى 19 لو حصلت زرادة كربون 18 19 برا الحلقة صح؟ 18 و 19 برا شنو الحلقه لكن الحلقات المرتبطه مع بعض هنا حجم ذره الكربون لو حسبناها ما جاش شنو 17 كربون 3 سايكلو الكين 3 سايكلو هيكسين رينج designated as A B C in the figure of the in the figure بس اكتب تو ذا رايت دي اكتب تو ذا رايت دي اكتب تو ذا رايت designated يعني مشار لها as A و B و C و D in the figure to the right دي أشطبها. لقيتوا الكلام ده ولا ما لقيتوا؟ أيوة لأن هي الكلام ده أنا نصها من حتة والشكل كان مرسوم بشنو باليمين خلاص؟ بس خلاها في الفيجر اللي هو في الشكل ده. And one cycle بنتين ring يعني شنو؟ اللي هي زي دي ring. قال لك تلاقي هم مش أربع رينج four rings cycle again three of them are cyclohexane من هكسا. يعني شنو cyclohexane؟ cycle معناته حلقة. hexane يعني شنو؟ سداسية. حلقة سداسية. طيب مركبات حلقية سداسية صح؟ وواحدة the fourth one is cyclobentane. بنتين جاي من بنتا five يعني حلقة شنو؟ خماسي. فين ان عائلة الحلقات ديل ثلاثة منهم سداسيات صح؟ واحدة منهم ما لا؟ خماسية صح ولا ما صح؟ A and B and D are D A and B and C A و B و C are cyclohexane حلقي سداسي. D is cyclobentane اللي هو حلقي خماسي. Therefore steroids form from four cyclo ring three of them are يعني اختصر الكلام ده كله تعرف الاختصار يعني انت تفهم حاول مش الكلام ده كله تحفظ لا اقرا steroid are cyclohexane compound they form from four rings three of them are cyclohexane and the fourth one is bento oxocyclo شنو بنتين صح. example of steroids examples أمثلة of steroids include dietary limit. dietary جاي شنو من تغذية اللي هي الدهون مالها المغذية أو من التناول في الطعام بتاعنا. عندنا شنو الكوليسترول طبعا اللي هو كوليسترول البايل أسيدز اللي هي الأحماض الصفراوية أحماض شنو صفراوية. وين من يجد الأحماض الصفراوية؟ كبت. شنو؟ السكس هرمون اللي هي شنو؟ هرمون الثلاثة. سواء كانت ميل أو شنو؟ فيميل اللي هو المذكر والمؤنث. اللي هي أمثلة عليها استرابيول يعني بين غوصين أعمل غوص قبل الاسترابيول ده أعمل غوص افتحه. and تسترون and the anti-inflammatory drugs بين الاسترابيول والتسترون ده الأعمال غوصين اللي دي هرمونات خلاص أكفل الغوص and the anti-inflammatory drugs اللي هي الدرقس اللي هي شنو الأدوية الأدوية بتاعت شنو الالتهابات أي التهاب عندك بيكون شد الدواء مشتق من هذه الحرارة مركبة السليات والاسترابيول والسيروك خلاص. طيب نجي للمثال الثالث الاستيرويدز. حسنا عرفنا الاستيرويد كمثال للنونصافيبل وعرفنا الايسوبينويد كمثال للنونصافيبل. حسنا في المركب الفات والحسي الايسوبينويد C5H8 فيها فاتي اسيد فيها لا C5H8 صح ما في فاتي اسيد. نجي لل اسمهم هنا الاستيرويد فيها فاتي اسيد لا مرحبا. طيب نجي للستيرول الاسبيشال فورم اوف ستيرويد هي صورة او شكل خاص من الستيرويدات معناتها هي درايف منه مشتقة من شنو الستيرويدات لكن اسمها الستيرول الاسبيشال وبيزا هيدروكسيد جروب از بوزيشن 3 عائلة زرطة الكربون رقم 3 في السايكل في الستيرويد رينك هنا الستيرويد رينك هنا فيها شنو؟ فيها OX صح؟ قال لك are special form of steroid with hydroxide group at position 3 فيها هيدروكسيل في زلطة الكربون رقم شنو؟ أو موقع 3 position موقع 3 and skeleton derived from colostein and they are derived from the cyclization of the nitrite bentin سكوانين كلام التشخيص ده خلوه اللي بنعرف الاستيرول هي مشتقة درايف مشتقة من الاستيرويدات وعندها هيدروكسايد جروب ات بوزيشن شنو 3. امثله لها امثله للاسترولات الكوليسترول الكولي شنو سترول شايف كلهم بينتهوا بالمقطع شنو اول وقال قلنا دائما حاجه شنو كحول. ليه قلنا اول لانه هنا في الشكل ده شايفين في او اتش معناته الزمور بتاع شنو كحول اي حاجه منتهيه بالمقطع شنو اول اول لانها كحوليه دي تو ذا بريزنت اوف هيدروكسايد جروب ات بوزيشن 3 ان سايكلوهيكسين رينج نمبر اي. طيب عندنا الكوليسترول في الكلام الاول اخليه اذا هذا الكربون وكربون طيب تقولنا مثال للاستيراد اللي هو الكوليسترول نمره واحد صح. الكوليسترول نعرف انه درايف فروم شنو استيرويد والاستيرويد درايف فروم وين فروم الاستيرويد صح. الكوليسترول جاي ليه من وين من الاسترول والاسترول جاي من شنو الاسترول الاسترويدات خلاص احنا كله دارين نعرف انه الاسترول الكوليسترول ده بيجي من شنو. الكوليسترول says two important functions in the body. بده يقدم خدمتين. كوليسترول. أنا ما دارت تعرف الكلام اللي بعد الكوليسترول ده خلاص. بس عارفة إن الكوليسترول مشتقة من الاسترول والاسترول هي عبارة عن استرويدات. فهمنا؟ والاسترويدات عبارة عن شنو؟ نون صافية وليبيدز. ده كله دارت تعرف. كلام الحشو كله كثير دخليه. طيب الكوليسترول أهميته شنو؟ دائما إحنا خاطين إنه حاجة مؤذية. وربنا ما بيخلق حاجة ساي مؤذية صح ولا ما صح؟ أي حاجة ربنا بيخلقها فينا لحكمة. ما دام الإنسان أو أي كائن حي يسيء الاستخدام حق الحاجة في تناوله. طيب الكوليسترول يعني ليه في جسمنا؟ طالما هو برغم إنه مضر هو مهم because it serves two important vital functions. لأنه بيؤدي وظيفتين حيويتين اللي هم شنو؟ first one ده واحد minor is a minor component of cell membrane. ما قلنا major ميجر كبير صح؟ ماينر معناه شنو؟ صغير صغير فهو مركب صغير من مركبات شنو؟ السيل ممبرين السيل ما الخلية سيل ممبرين أو سيل بلازما الغشاء الخلوي في خلية وفي غشاء خلوي كل واحدة تعمل حاجة بلا خلاص؟ فهذا الغشاء بتاع الخلية محدة مكونات شنو؟ الكوليسترول عشان كده مهمين where it helps to keep the membrane fluid ليه؟ لأن بيخلي شنو النهاية زي سكي سائلة فلويد اللي هو سائلة أو لينة أو مرنة خلاص عشان كده مهم. وطالما أي زول جسمه فيه خلايا عبارة خلايا كل خلية فيها شنو سيل ممبرين أو بلازما ممبرين وأكيد كل بلازما ممبرين لكل خلية في جسمنا عايزة شنو كوليسترول. طيب المهمة الثانية second نمرة اثنين serve as a precursor for the biosynthesis of steroid hormones. serve as precursor precursor اللي هو بادئة precursor اللي هو شنو بادئة يعني زي الخميرة لو عندك حس حبة خميرة حبيت الدقيق بلاه ما بخمر صح بلاه خميرة الخميرة دي هي بادئة شنو التخمر زي الأساس التخمر بتضيف الخميرة بتاع الحبوب. فنفس الشيء إحنا عشان نكون السكس هرمون either male or female نطلب شنو مش مطلوب بيكون دائما عندنا شنو لازم الكوليسترول. ما في كوليسترول في جسمنا وعرفنا حسن إحنا الكوليسترول هو أو الاسترودات هي إحدى الدايتري ليبيدز يعني مع الغذاء لازم تكون مع الغذاء فالغذاء لازم يكون فيه شنو كوليسترول وهذا الكوليسترول عشان يكون منه السكس هرمون either male or female لأنه هو البريكيسر for this hormone. وبرضو للبايل أسيدز البايل أسيد اللي هو أملاح شنو الصفراء في الغناء الهضمية بتذكر الجهاز الهضمي الدرسوليك أملاح الصفراء هامية شنو لما إحنا ناكل دهن أملاح الصفراء دي بتحيط شنو الدهون اللي بتناولها نقطة خلاها تتجمع تخلي كل نقطة بتاع الدهن الدهن بيبقى في شكل نقاط بس أنا ونقاط عشان ما تتجمع تاني دي نقطة ودي نقطة بتاع الزيت عشان النقاط دي بدون أي نقطة بتاع الزيت تحيط بيها شنو البايل أسيدز عشان نمنع شنو تجمعه. ويجي إنزيم اللايباز يشتغل على الدهون والزبدة اللي إحنا أكلناها ويحللها إلى أحماض دهنية حرة وبيرسول لشنو لحاله وبعد ذلك تمتص من القناة الهضمية الدم وتمشي as free fatty acids و as glycerol إلى شنو الخلايا عن طريق شنو الدم لكن استحالة دهنا أكلناه بيرمته يمشي للمعام وبيرمته يمشي لشنو للدم نعمل زي أشنو كبيرة فلازم تتحلل بإنزيم اللايباز إلى أحماض دهنية حرة وبالإصرار لشنو حالة عشان نسخن الفصاصة عبر شنو الأمعاء عشان كده في زي ده هيدروليسيس ماله باي شنو لايباز الكلام دهنا زي الهيدروليسيس باي شنو أسيد أسيد نفس بالضبط أكيد في لايباز اللي هي سايدة دايجستيف سيستم خلاص يا جماعة كوليسترول أهمية شنو نمبر 1 سيل ميمبرين كومبوننت نمبر 2 فورم 6 هرمون ام بايل اسيد اند شنو فيتامين دي خلاص فيتامين شنو دي اللي هو المضاد شنو هشاشة شنو الانتصار فيتامين اي مضاد شنو العمى الليلي وفيتامين اي مضاد شنو للعضو كلها مهمة هسا عشان كده الأطفال لما بيتعرضوا للضوء بتاع الشمس بيجيهم شنو صح؟ ده الأمثلة بتاع شنو؟ استرشر بتاع البايل أكيد شايف النص استرشر بتاع شنو؟ الاستيرويدات صح؟ تركيب حلوي لكن بس هنا شنو في زيادة؟ تلقى في زيادة في الحاجات الـ THC لكن أساس الشكل تلقاهم كل سايكلو الكلاين أو سايكلو أيكين 3 of them سايكلو هكسين و 1 of them سايكلو بنتين ده البايل أسيد الفوق التحي الدال هنا منو؟ سوليوشن لا لا السوديوم الفضل الكوليسترول والتحت منه البايل اسيد البايل اسيد هم ديه شوف نفس شوف لو عايز تساين مع الكوليسترول هي شوف نهايته هنا سي اتش 3 سي اتش 3 صح هنا شوف النهايه بتاعته شنو نفسها ان اتش 2 لا في زمره بتاع الكربوزيد سي دبل بوند او ومعاها سي ان سي اتش 2 ان اتش 2 سي دبل بوند او صح فدايما بيختلفوا في حاجة بسيطة لكن الكور او القلب او الاساس العبارة عن شنو الاربع مركبات شنو حلوية صح ولا ما صح صح ما فحس عرفنا العلاقة ما بين البايل اسيدس وما بين الفيتامينات دي وما بين الكوليسترول وما بين السكس هرمون كلهم شكلهم بيشبهوا الكوليسترول اذا هم نيجاتيف اللي هم مشتقين من الكوليسترول والكوليسترول لو عايننا شكله بيشبه الاستيرويد اذا الكوليسترول هي عباره عن استيرويد مشتقه من الاسترويد وهم صافيه بول ولا ما صافيه هم نان صافيه عشان كده ما بيشبه الاستراكشر بتاع الترايجلايسرايد اللي هو الكوليسترول مع شنو الشكل الثالث صح هل بيشبه الشكل بتاع الكوليسترول مع ثلاثه اسيد بيشبه ولا ما بيشبه عشان كده هم ما بيشبهوا صح ولا ما صافيه فديك صافيه بول ودي شنو نان صافيه بول عرفتوا الديفرنس Yes. هناك في الإكزامبل بتاع النان صافين أبول ممكن تضيفه كولسترول إحنا قدمنا الكوليسترول قدمنا الاستيرويد قدمنا السكس هرمون قدمنا ما قدمنا بس في حاجة ما تقدموها واضحة كلامنا ولا ما واضحة دي هنا بالنسبة لشنو؟ السكس هرمون نفس الستركشر صح؟ نفس شنو؟ الشكل كلهم عبارة عن مركبات شنو؟ حلقية أربعة صح؟ لكن بس بيختلفوا في النهايات يعني حاسة مثلا في الهرمونات الجنسية دي عندك الاسترابيول استرابيول وعندك التسترون وعندك البروجسترون كلهم عندهم أربع حلقات طيب الفرق شنو؟ لما تعاين للنهايات هنا سي اتش ده التسترون مع ده بيشبه حتى في النهايات لكن هنا في سي اتش 3 هنا ما في اختلاف بسيط صح ولا ما صح؟ تجي تعاين البروجسترون بيشبههم لكن مثلا النهايه بتاعتها سي دبل بوم او سي اتش فاي حاجه تختلف عن بعضها البعض في حاجه بسيطه زي الاختلافات دي عليها شنو مشتق او دريبل مشتقه عشان كده قلنا السكس هرمون الكوليسترول اقصد الفيتامين دي البايل اسيد كلهم ار دريفاتيف اوف كوليسترول والكوليسترول از ادريفاتيف اوف ستيرويد فهمنا لكن الايس الاستيرويدات ما دريفاتيف منه مش الايسوبينويد هي مكونة للناس دي مكونة للحياة دي يعني لو لقيت وجود الايسوبينويد ما كان الاسترويدات ما كان الاسترول ما كان السكس هرمون او البايلس يعني اساس شنو تكوين فيها مشكلة اللي بتزيد؟ لا انتوا قريتوها ما قريتوها؟ الا اي مو قريناها استرجمنا وقريناها قريتوها؟ فيها حاجة بتزيد؟ الحاجة موقفاكم هنا المشكلة بتاع شنو تركيز هنا لا دي عشان تذاكر منها. ما ديك ديك عملت لنا الكتاب صح؟ أيوة. طيب ندار منكم طلب ممكن؟ يعني انت عندكم اللي صورتوا من الكتاب صح؟ وعندكم دي. وروني الأحسن. لا لا لا حتى هذه أحسن. طيب. لأن أنا قال الكلام ده ليه؟ يعني أنا عشان مش عشان تقولي أنا عملت ده، أنا عشان بعدين أقنع بها الناس المسؤولين. يعني انتوا فرضتوا الكتاب على الطالب. الطالب لا يستطيع أن يفهم هذا الكتاب. صح ولا ما صح؟ في حاجات أنا ما ملتزمة بها في الكتاب، أنا علي منهج. المعلومة المكتوبة في المنهج السيلبس اللي اديتك ليه ده عشان أنا أغطيه. يمكن الموضوع ما يقف في الكتاب، أقول والله لأنك أنت فارض كتاب على الطالب وأنا الموضوع ده ما لقيته معناته ما درس الموضوع؟ ما معناته أنا كويس أستاذة مدرسة، أمشي أبحث عن الموضوع ده في أي حتة ثانية وأدرسه للطالب، صح؟ طيب الطالب تفرط عليه مرجع، والمعلومة دي ما منها، وما في زمن أنت عشان أنا بعرف في البروجيكتر في الباوربوينت، ما في زمن عشان تكتب صح ولا ما صح؟ من أين حصلت؟ ما كل الناس عندهم قاعدين في بيئة ثانية، صح ولا ما صح؟ ما كلكم قاعدين في بيئة فيها مكتبات تمشي المكتبة فيها جامعة عشان تمشي المكتبة صح ولا ما صح؟ ليلى والليس فيها مكتبة كبيرة جامعة كبيرة فيها مكتبة كبيرة بيكونوا بيقولوا الطالب بقول لك امشي المكتبة كبيرة واحنا كلنا قرينا كده الاستاذ تقول المعلومة والله لا نفهم شيء نمشي المكتبة نشوف خمسة ستة كتب نحطهم ونشيل من الكتاب ده معلومة معانا من حد المنطقة من ملخص زي ما كيفية لا الاستاذ لكن حاسس احنا مراعين لغة انجليزية مراعين ما في مكتبة عامة عشان تلقى كتاب صح ولا ما صح؟ مراعين لو المعلومات السهلة ما كل الناس قاعدين في مواقع انترنت صح ولا ما صح؟ فاحنا احنا نقول وفي النهايه قالين شنو؟ لا انت تتعب بيت ما استفدت ولا انا بتكلم وما استفدت صح ولا ما صح؟ فعشان كده عملت ده لك حسب برضه الحدث يوم الاحد اجرى هنا واجرى هنا يعني مش تقراها بس اطلع على عامل شوف الفرق بين الكتاب هنا في الكتاب شنو هنا ما فيش هل انا منقصه حاجه موجوده في الكتاب؟ ولا هل الكتاب ولا انا زايده حاجه والكتاب ما فيه؟ حدد لي عشان انا اعرف هنا ده كل شيء عشان انا اقدر فهمتني؟ فهمتوني ولا ما فهمتوني؟ ايوه طيب قلت ما في حاجه ما فهمناها صح؟ ايوه طيب تمتحن فيها كلها ولا اقسمها؟ اقسميها اقسميها عشان نجيب درجه نبغى درجه من مين ومن مين؟ ادي شغلك انت الحين اسميها لما هنا خلاص انا دائما ما بفرض في كلامي ما بفرض عصفه على الطالب فخلي الطالب يمشي بخياراته عشان نحمل بعدين مسؤولية المجال بنات رين هنا لكن برضه بنمشي احنا الاستاذ هو الشرير الاستاذ هو الصعب الاستاذ الغايب صح؟ نقول له خلاص ليه هنا الاستاذ؟ ايوه ليه هنا هذا؟ شوف هنا ايش من الطاولة؟ معانا الاحماض الدنيا واللبن سحب شوف الورقة يا اخي ايدك انسى يا اخي بتكلمي يا اخي بتكلمي انت تجلسين هنا ايش ذنبي؟ طب ليش ما تلبسين حقك؟ ليه بتكون ساعتين؟ اذا لبست ما تقدر اتحرك صوتي عالي لا ما تقدر حاجة مكتوبة اذا لبست ما اقدر اتحرك يعني يدي يصير كذا عادي اهم شيء انه انت ما اخطر احد لا تنمو لها ساعتين كلها يا جماعة لحد صفحة لحد الصفحة 13 الجزء الفوق ليه يعني اللي يقرا اللي يقرا الفات اللي يقرا سيدي الاسلام ما معاك وين انا لازم دقيقه يا جماعه انا انت قلت لك في حته كده مكتوبه انا لا حسام تحرك عن تحرك في شنو تعريف الليمت عموما ها والديفينيشن بتاع الليمت عموما صح زي عرفنا التعريف حق العام حق الكربوهيدرات وتقسيم شنو الكربوهيدرات صح انت تعريف والبايركس فانت تحت الدهون عموما بغض النظر هي كوليسترول هي فادي اسيد خلاص والديفينيشن بتاعها والوظائف بتاعها مثلا بايركس فانكشن في فيها فيها اول صفحه ايوه والديفينيشن الطويل ده كله انهم هم ار اورجانيك كومباوند ذات زي ار زي هاف نو كيميكال certain definition but they are or specific chemical structure but they are شنو similar because they are dissolved in water and not لا not dissolved in water but dissolved in organic شنو solvents such as كده كده كده ما أتني كده معي وformed من الهيدروجين والأكسجين وكربون صح المكونات بتاعتها كربون هيدروجين أكسجين dissolved in البول non-polar اللي هو البنزين وغيره وغيره ونبو ظرف إيه نواتر اللي هي الفورس والله ده التعريف البايلوكن فانكشن عندك صح ولا ما صح؟ يا بدي تكلمي اسمعي اسمعي حدا يهمني ولا يا مشكلة بقيت الفاش عندك كلها بعضها مترجمينها صح؟ ايه نمشي للصفحة اللي بعدها لأنه قلنا الليبيد عموما بتوجد مين في اللي في البلازما ممبرين أو سيل ممبرين صح؟ ايه عشان بنجيب الصور دي لأنه شوية بتوريك التخيل بعدين تتخيل تتخيل تشوف صح؟ شوف دي حسن هنا الباي لير باي لير يعني شنو طبقتين دي طبقة بيبر وطبقة شنو؟ من جوا طيب الطبقتين دي الطبقة الواحدة فيها الراس اللي هو البولر والتيل اللي هو الزي البولر او الراس الهيد دايما اللي برا لانه بولر والتيل الزنب الحية الرفيعة ده التيل الزنب لانه هيدروكاربون لا يزوف الماء فالاسطح التركيب اللي بيكون مقابل الموية سواء سطح الخلية الخارجي او سطح الخلية ده نجد فيه الهيدز اذا كنا دخلنا داخل الخلية اللي هو ده انسايد سيل وده الاوس شنو سايد اوف ذا سيل فالانسايد البولر او الهيد شايفينه من جوا لانه الخليه فيها مويه ومن برا الخليه برضه في سائل مويه صح فبلقى الهيد مويه منه الحته فيها المويه اللي هو اواسطها الحته اللي ما فيها اللي جوا اللي هو الزيول الخيط ده والخيط ده دي الزيول التيلز اللي هو النان البولر اللي هم ما بيذوبوا في المويه عشان كده هم ذابوا في بعض ومع بعض موجودين عرفنا فدي دي لاير ودي لاير نقول شنو ان البلازما ممبرين عباره عن شنو باي لاير طبقتين طبقتين خلاص وبعدين الفوسفوليبيد نجد هنا الكوليسترول موجود هنا صح ولا ما صح الكلينيكال سيجنيفيكانس اللي هو الاهميه الطبيه بتاعتها انه اي شخص مفروض يعرفها لانها هي بتسبب امراض اما نقص او زياده في هذه شنو الليبيدز اذا كان زياده تدينا الاوبسيتي اذا كان زياده تدينا الزفحات اذا كان نقصان معناته ما في كوليسترول حيسبب عقد اذا كان في نقصان ما في كوليسترول معناته السيل ميمبرين بتبي افكتد صح صح ولا ما صح يلا عندك قال له وفي لو كان في زياده في الفاتي ليفر اللي هو تشحهم شنو تشحهم الكبد خلاص اذا في زياده برضه في الدهون الناس اللي عندهم سكري هم صار اليوم ستة على السكري مش لو علاقة ولا ما لو علاقة لأن زول مريض السكري ما عنده سكري بيحتمل على حرق الدهون حرق الدهون معناته في كمية من الكوينزيم أسيتايل إيه وده بكسرة بيخلي أنفاس المريض تكون فيها ريحة الأسيتول لو دخل المحاض يتبول أكيد عشان تلقى في روايح نفازة يتبول ريحة غير طبيعية لأنه في هيدروكسي أسيتون ألفا كيتو بيدريت ودي عندها روايح شنو نفاذة أول ما تشعر تخش بخلف المريض الحمام وتلقى بعد المريض طوالي من دون سكري نتيجة لنقص الكربوهيدرات وزيادة شنو عشان كده صار المريض السكري كل سمينة مجيء سكري طوالي ضعف مع إنه بياكل السكر ويش لكن بضعف ليه؟ لأن السكر بتاعه بيطلع مع الجول وما بيمشي للخلايا عشان كده في نقص في الخلايا من السكر وهو ده لان الطاقه قلبه عايز يتحرك هو عايز يمشي من وين الطاقه دي الاي تي بي من حرق شنو طيب دايما قلنا الكربوهيدرات والدهون هي مواد الطاقه البروتينات هي مواد شنو النمو خلاص الدي ان اي والار ان اي اللي هي الاحماض النوويه هي مواد شنو فوتوسينثيسيس وراثيه حفظ الماده الوراثيه خلاص حفظ الماده الوراثيه نمو طاقة هم الدهون كيف الطاقة دي أيهما يستهلك أول دهون ولا كربوهيدرات الكربوهيدرات أول شيء إحنا من الطاقة دي كربوهيدرات الكربوهيدرات ما في بعدنا شيء من المخزون بتاع شنو الدهون مخزن وين في الخلايا شنو الشحمية اللي هي الدايبوز أو تحت الجلد أو تحت القلب الأعضاء مخزن كده القلب ودي عشان الاهتمام فهمنا الثلاثة دي ديفينيشن فليبيتس جنرال ديفينيشن عندنا يا جماعه بيقول لك مثلا ديفينيشن بتاع كربوهيدرات ديفينيشن بتاع مونوساكرايز ديفينيشن بتاع بوليساكرايز ديفينيشن المونوساكرايز ما هو ديفينيشن الكربوهيدرات صح ولا ما صح ايه يختلف بيختلف صح فبنلاقي لما تيجي تقرا دايما تميز على الكلام ده في ديفينيشن بتاع كربو بتلخبطوا الناس انتحروا عارفين الكلام لكن بتلخبطوا انا بقوم بعمل في تصحيحي هسه بوادي فوق بعد كده بتحكي لكن تعرف الامتحان الفاينل ما بعمله الفاينل من مكه والله ما مبتع نسيم بعفورة فاهمة انتي ولا ما فاهمة؟ هذا دي؟ هذا دي؟ طيب نمشي للكلاسيفيكيشن برضو عندكم مشكله في الكلاسيفيكيشن الكلاسيفيكيشن اوف ليميتس لا لا تصنيفات عندنا طريقتين اكوردنج تو ستراكشر يعني بتتكلمي اكوردنج عندنا طريقتين تصنيف الدهون زي هناك عندنا طريقتين تصنيف الكربوهيدرات صح؟ عندنا الفرشة وظيفية وبناء على الكيميكال ستراكشر نشوف الدهون هي بعدين في طرق لتصنيف المونوساكرايد اكوردنج تو بوزيشن اكوردنج تو نمبر اوف كاربون كابل دي كلها قاعدين تخلطوا فيها الا غلا نجي للكلاسيفيكيشن اوف ليبيدز نصنفها كيف اكوردنج تو ذا كيميكال ستراكشر سمبل كومبلكس ودرايف وافتكر شرحناها واضحه بالمخطط وبعد المخطط اي واحده من دين انا بتكلم عنها ممكن في ورقتك الخاصه في الحتات الفاضله لو لقيت كلام عايز تخطه لازم تفهم ممكن حابه تضيف هنا كلام وتضيف هنا كلام عشان انت في النهايه تطلع من الكلام ده كله بالدياجرام ده او بالمخطط ده ربما انا اجي في الامتحان المخطط ده خلاص اجيب لك واحده وواحده ناقصه اجيب لك واحده انت تعمل العلامات شنو الشعره يعني المخطط ده لازم شنو تحفظوا تفهموا وثم تحفظوا اذا فهمتوا حلوا حطوهم مشكله وحيكون لك خاصيه الكلام ده كله صح ولا مش صح انت ذاتك بتقرا الكلام ده زي كانك عندك خريطه وانت ماشي وفاهمه وبتمشي فهمك للدياجرام ده هتفهم كل الورقه لان ده عباره عن خريطه فاهم ولا ما فاهم اثناء ما بتقرا يا رب بحالي بدنا نفهمه اذا بعمله تجي للمخطط ده بوريك كيف بعمله قلنا دي هما السيمبل والكومبلكس والدرايف يعني لو انت الكلام ده عشان ما يلخبطك ممكن تمد الخط هنا نمده هنا عديل صح وتكتب منه الدرايف شنو ليميتس فاهم ولا ما فاهم يعني دي ممكن تمدها هنا كويس كده ها وتكتب هنا شنو ثلاثه شنو الدرايف شنو ليميت وممكن هنا دي طيب التصنيف الثاني بناء على شنو الهيدروليسيس التحلل ده ان وين الكلاين سوليوشن زي الجدول الحاسه عملناه ده التصنيف الاول بناء على شنو الكيميكال ستراكشر سيمبل وكومباوند ودرايف المثال التصنيف الثاني بناء على الهيدروليسيس وين باي اسيد ولا باي بيس ولا باي الكلاين باي الكلاين شنو سوليوشن اللي هي الصافيه بول والنص شنو صافيه المتصفنه والغير متصفنه ومن الجدول عملناه عرفنا الفرق بين المتصفنه والغير شنو كلام واضح ولا ما واضح طيب بالنسبه للدرايف ليبت هنا دي السيمبل عرفناها الدهون الزيوت الزيت اللي بناكله والزبده والشحم الموجود في جسمنا صح ده كله عباره عن سيمبل شنو ليبس في السيمبل من ليبس منه الترايجلايسايد فهمنا السيمبل ليبس المثال الثاني لها الواكسس اللي هو شنو؟ الشموع لكن الاختلاف بين الثلاثيه الجنسيه كان شحم او زيت وبين الواكسس في شنو؟ في ديفرنس بيناتهم حتى في عندك جدول انه هناك عندك الجلسول وهنا عندنا شنو؟ الاسفنجسين صح؟ تقول وزن جزئي هناك ثلاثه احماض دهنيه هنا الحين بشنو؟ دهني واحد خلاص؟ نجي للكومباوند ليبيد عندك الفوسفوليبيد وعندك الجلايكوليبيد وعندك الليبوبريتيك اللي هي اللايبوبروتين اللي هو ليبيد مع بروتين وكل واحدة دي لها مصنفها لك مباراة الدرايف اللي هو الأنان صابين في قبل نحس المسألة دي عندك منه الاسترويدات نبدأ بالترتيب عندك الأسبرينويز وعندنا الاسترويدات وعندنا الكوليسترول وعندنا فيتامين كي وفيتامين اي وفيتامين دي والبايل سولت أو البايل أسيد والسكس هرمون دي كلها عبارة عن درايف ليبيدون شنو مشتق وننصح فيها أما ديل كلهم حيكونوا شنو أي حاجة فيها فاتت الأساس طيب نمشي للبعض يلا بعد ذلك متكلمين عن كل حاجة الواكس هي شنو شايفين حسي ده الفرق بين الانكليزات السرشل زي ده يقول لك هو واكس ولا جراسرويد صح؟ درايف جراسرويد الشكل ده بتعرفه صح؟ الشكل ده بتعرفه. ومن الشكل حسب في ديفرنس بين الواتس وبين التراي جراي سايد صح؟ ودي هنا لو بقت واحدة ده المعفشين هنكون مونو، لو بقوا اثنين هتكون شنو؟ دايت. وهتكون ثلاثة هتكون شنو؟ دايت جراي سايد. وعارفين الفكة الرابطة دي هم رابطة السيريز وفكيناها باي أسيد وباي بيز وباي شنو؟ إنزيم صح ولا ما صح؟ طيب للاثنين ديل في الجدول هناك الديفرنسز بتوين سيمبل اند واكس، سيمبل لبس اند واكس صح ولا ما صح؟ عندك الجدول بتاع اللي جاتها دي فيه مش في جدول بتاع اللي حدد هنا مكتوب فيه الديفرنس بتوين شنو كده. طيب نجي لل كرافت ليبس لبس اللي يكون مع واكس نجي للفاتي اسيد. الفاتي اسيد هي شنو؟ مادونيه. من هيك مرضو هي في الديفينيشن بتاعها عندها مولوكيال فورمولا. فاتي أسيد عبارة عن أورجانيك أسيد، هي حمام عضوية. طيب في فرق بين الحمض العضوي والحمض الدهني؟ ما هي نفسها لما جينا نرسم الاستراكشر نفس المولوكيال فورمولا بتاعة الحمض الدهني هي نفس المولوكيال فورمولا بتاعت الحمض العضوي. طيب ليه سمينا ده عضوي وسمينا ده حمض دهني؟ الفرق بيكمن في شنو؟ انه الحمض الدهني يا جماعه افهم الكلام ده كويس، الحمض الدهني عنده 1 كربوكسيل جروب، عنده مجموعه حمضيه شنو؟ واحده تلقاها في الديريكشن المكتوبه. الفرق الثاني الاحماض العضويه العامه، الاحماض العضويه العامه ممكن النمبر اوف كاربو اتوم مي بي اوت اور ايفي، النمبر اوف كاربو ممكن يكون زوجي ممكن يكون شنو؟ فردي. لكن في الفاتي اسيدز الاحماض الدهنيه فقط شنو؟ زوج، وبعدد معين من 2 4 الى 34 واكثرهما توازنا هم بين 16 و 18 صح ولا ما صح؟ صعب الكلام ده؟ لا. طيب ضبط الديفينيشن بتاعها عندها بايوليكال فانكشن قلنا قريبه للبايوليكال فانكشن بتاعت الليبيد العموميه لكن هي ممكن تساعد. طيب هي نوعين ساتوريتد وان ساتوريتد، هي مش نوعين هي اربعه صح؟ ساتوريتد وان ساتوريتد والسايكليك والمشتقه، لكن احنا بنركز على الاثنين الاوائل اللي هم الساتوريتد وان عن ساتوريتد، وافتكر اتكلمنا كلام كثير عن الساتوريتد وان ساتوريتد صح ولا ما صح؟ صح صح. وتفهم طبعا الصيغه الجزئيه بتاعتها تمام؟ كلاسيفيكيشن ساتوريتد وان ساتوريتد والسايكليك طبعا بتركز على الاثنين. وفي تصنيف ثاني التصنيف الاول بناء على الهيدروفوبيك تشين، هيدروفوبيك شنو؟ نيتشر اوف هيدروفوبيك تشين كلاسيفيكيشن بتاع الفاتي اسيد كلاسيفيكيشن اوف هيدروفوبيك. وفي التصنيف الثاني بناء على اللينكس الطول اللي في شورت وفي ميديوم وفي لونج. بالله عيني لو في الكلاسيفيكيشن ده شيل لك ورقه غلط بظهر الورقه اكتب كلاسيفيكيشن اوف فاتي اسيد اكوردنج لمنو واكوردنج لمنو واكوردنج للحاجه الفلانيه بتقسم لمنو لمنو واكوردنج للحاجه الفلانيه عشان دي مشكلتهم. ولب الكيمياء الحيويه التصنيف، لب الكيمياء الحيويه التعريف وكلها معلومات تعريفها. وعشان الكلام ده يفرق بنخلق بنسال في الموارد انه بتخلي بيانات اشوف لاحظوا الكيمياء الحيويه كلها كده تعريف خواص فيزيائيه تصنيف تصنيف تقسيم او تقسيم مسميات اكزامبل ما في طريقة غير كده. في طريقة؟ طيب فعشان كده اي صفحة تقراها بتذكر خطيطها انت بناتها عشان تشوف لو في التخطيط ده ممكن تفتحي بناتك مع التخطيط اللي انا عاملك بعد نفسك حاجة غلطة ترجع لي ترجع لي زي ما طبعا لقينا البوست بلانجيت اللي هي عبارة عن ريفاتيف لأحماض دهنية غير مشبعة وعرفنا الفرق بين الاسنشيال والنن اسنشيال شنو؟ الاسنشال والنن اسنشال منهم فاتي اسيد صح؟ This must be taken in diet. This was not necessary to be taken from diet because the human body can synthesize it. دي النن اسنشال. الاسنشال they must be taken from food because the human body cannot synthesize this fatty acid in their cells. هنا برضو تحفزك برضو قلت لك اسم بتاع دهن او حمض دهني دهن احماض دهنيه يا معلمه دي هون دي احماض دهنيه العمل اشتغلنا احماض دهنيه وتراي جلايسرايد زيت وسميد. في احماض دهنيه اللي هي الاوليك اسيد والستريك اسيد والاوليك اسيد صح؟ اثنين كانوا ساتوريتد واحده كانت ان ساتوريتد. نعم احنا اشتغلنا على البارميتك اسيد واشتغلنا على الستريك اسيد والاراكيديك اسيد لانه في نوعين اشر عليه واحفظينه اراكيديك اسيد خلاص ده الانساتوريتد الساتوريتد اقصد الانساتوريتد ممكن تحفظها بالنمبر بتاع الكربون اتوم 16 18 20 اوكي نجي للانساتوريتد عندنا البارميدو لايك اسيد اول واحده اللي 16 عشان دارك ليه هناك بالميتك اسيد هنا بالميتو ليك اسيد 2 16 16 ضرب كربون لكن شايفه النطق غير النطق غير لا نطق النطق من هذا المقطع بتاع الساتوريتد والانساتوريتد فهمتني فهمتني يعني مثلا يبقى البالميتك اسيد اقول لك ساتوريتد ولا انساتوريتد ساتوريتد انت ما حتعرف ما لا عشان قدامي لكن عشان تركيزك تعرف نهاية المقطع بتاع الساتوريت شنو والانساتوريت شنو؟ ليك ولا ليونيك؟ خلاص؟ ما هناك عددته مش ثلاثة؟ نجي هنا عندك البالميتو اسيد البالميتو ليك اسيد اللي هو الأول في الانساتوريت والأوليك اسيد شايف هناك لما كان انساتوريت أو لما كان سأل اسمه شنو؟ ستيريك اسيد صح؟ صح؟ لما جاء بيقى أنسى أتريأسيد اللي هو شلنا منه هيدروجين بيقى شنو؟ أوليك أسيد عندك المثال الـ 20 اللي هو الأراكيدونيك أسيد طب نشتغل منه البروستو بلاندين صح؟ أنا ما صح؟ البروستو شنو؟ بلاندين ثاني شنو؟ لأنه ما كناش شديمة معاكم صح؟ لكن بس تعرفة إنه نعمل نكتب الكود الكود بتاع المناجر يعني مثلا بتاع 18 نقطتين زيرو ده كود بتاع ساتوريتد ولا ان ساتوريتد فاتي اسيد عندك عندك هنا هنا في الحته دي سي دي سي دي اللي هي سي النمبر اوف كاربون دي النمبر اوف دبل بوند لو جبت لك سي دي اقول لك دي الكود خلاص النمبر اوف دبل بوند لو جبت لك مثلا انا اقوم اسالك اقول لك في دحم دهني الكود بتاعه 18 نقطتين زيرو is it a saturated fatty acid or not not not fatty not because zero it is a saturated صح saturated مشبع تكون رابطه ثاني وانا قلت لك شنو 18 نقطتين زيرو زيرو طب صفر ما saturated صح saturated شنو fatty acid لو قلت لك 18 نقطتين 2 ساتوريت ولا ان ساتوريت؟ هاو ماني دبل بونز ار ذير؟ 2 2 صعب الكلام ده؟ نو no. بس الحته دي كلها بس سهله هذه النقطه بس سهله مره نعم مش في زوجة لاي وسهله؟ ها؟ إذا كان في رقم بعد يعني ما هي سي الكود حقها شنو؟ سي الكود مكتوب شنو؟ الكود فاض سي دي سي نقطتين دي قال لك الكربون is the number of carbon atoms السي is the number of carbon اللي هي عدد ذرات شنو؟ الكربون والدي is the number of double bonds من فاتي أسيت مكتوب عشان كده عندك اكزامبل مثال 18 نقطتين دي اقصد 3 صح؟ يعني معناته فيه كم ذره حق الكربون؟ ذرتين وفيه كم ذره فيه كم رابطه؟ رابطتين خلاص؟ لا يعني مشبع الحين قصدها متى يكون ساتوريتد ان اذا كان في روابط دقيقه خليها تجاوب 18 هي شنو؟ نمبر اوف كاب نمبر اوف وات؟ كربون نمبر اوف كربون اتوم ان فاتي اسيد طيب بس ليه قلنا شنو نمبر اوف بوند هيدروجين بوند نمبر اوف دبل بوند طيب اف زي اذا دبل بوند از فاتي اسيد از ذس ساتوريتد ولا ان ساتوريتد اف زي اذا دبل بوند از ذس ساتوريتد ولا ان ساتوريتد طيب يبقى السري دي شنو ساتوريتد يلا يبقى 18 3 از ذس ساتوريتد فاتي اسيد او نوت ها؟ فهمتيها؟ أنا ما أدرى المعلومة طوالي. لكن لما أجيبها لك كده عشان تقتنعي عندي تفهمي خلاص. فجي ما عندها موضوع زاد ولا مفروض أتعب التعب ده كله صح؟ خلاص يعني الصفحة دي بس تعرفوا لي السي دي هي اللي أنا خلاص؟ ولك الميني بتاعه يعني كلام الجاي كله. ما في ساترة. ما في أنت عدل. نجي للفيزيكال بروبرتيز ما عندها موضوع. ميلتينج بوينت وأن كل ما زاد عدد ذرة الكربون كل ما زاد شنو؟ صعوبة الإذابة صح؟ كل ما كان أقل. إي. ما الذاكرة صح؟ الفيزيكال؟ فيزيكال؟ لا. قلت لك ده حاجة لأنه ما انكليتش. بس الكل. المنكريات شاب دي بس شو ليه الجزئية دي سطر ده من السطرين دي أقول شرح لك الجزئية شنو السي دي حسب في مدوة ذاكرتوها ما ذاكرتوها ما ضروري تنسوها لا نجي للفيزيكال بروبرتيز فيزيكال بروبرتيز الخاصة الطبيعية الميلتينج بوينت واللينس اوف هايدروكربون كل ما زاد كل ما صعبت الإذابة في الماء وكل ما قصر كل ما زادت الماء وكل ما قصر كل ما كان فولاتايل صح وكل ما كان اكثر شنو ثباتا ستيبل ستيبل لايك الدايتري اويلز نجي للانساتوريتد طبعا فيها سيس وترانس برضه نص الصفحه دي يعني ما ما ما ما مقدروا لكن بس انا جبت لانه نعرف انه لما يكون ساتوريتد بيكون شنو اسس بيكون ماله ستريت صح ولما يكون انساتوريتد بيكون شنو بيندي خلاص في ساتوريتد في الانساتوريتد الانساتوريتد في سيس وفي ترانس السيس والترانس بيشبه منه بيشبه الانساتوريتد بيشبه الساتوريتد يعني الشكل ده دقيقه الشكل ده لاحظوا فيه هنا في رابطه ثنائيه ولا ما في ايوه لو كان نفس الشكل وما في رابطة ثنائية نفس الشكل لكن ما في رابطة يبقى ما فيه ونفس الشكل حيكون شنو ساتوريتد واللي نفس الشكل لكن فيه رابطة ثنائية حيكون شنو انساتوريتد لكن سيس ولا ترانس حيكون شنو ترانس ترانس ترانس ترانس خلاص اذا ترانس الساتوريتد ترانس والساتوريتد فاتي اسيد they have the same structure except ده الساتوريتد وان هاف دبل بوند واحده ولا اثنين ما فرقت خلاص ليه لانه الهيدروجين بوندز بيكونوا عكس بعض زي عاملين التوازي لكن الانساتوريتد انساتوريتد وان ترانسفورم زي اربيني عشان كده this one this structure is available in cell membrane موجود وين بكسر فيه cell membrane عشان شنو يكون في خلخله ما يكون كده يكون في صلب يكون في خلفه يتحمل الفروقات بتاعت درجة الحرارة اليوم في مدار السنة الشتاء والربيع والصيف بس كده الغلط الخلية المدارس من بريت مادة تنكمش بناء على الاختلاط ده دون أن تتأثر الخلية وتتأثر بشاش نوم الخلية تفجر ولا الشكل ولا فهمنا؟ يعني أنت الأشكال زي دي حسب تركز عليه أقول لك وين السيس وين الترانس وين الساتوريت وين الأنسة تعرفة صعبة ولا ما صعبة؟ صعبة؟ لا وعند تغلطوا فيها في المستشفى الكعبة هذا تغلطوا فيها صح ولا ما صح؟ صح ومعنى بميل للرسومات دي هي بتفوتي ما تكتر من حفظ الكلام صح ولا ما صح؟ صح هو كله صح صح صح ومعنى طيب دي هنا لو جبتها وين الساتوريتد وين الانساتوريتد وين البولي؟ الأولى ساتوريتد أول واحدة أول ساتوريتد صح؟ بس صح لو اتحدكم بالجاوب لو اتحدكم بالجاوب إن شاء الله الديفينيشن يلا هي دي الاسينشال فاتي اسيد عمل علاقه اسينشال فاتي اسيد اللي هو شنو الاحماض الدهنيه المهمه اقصد الاساسيه الاحماض الدهنيه المهمه شنو اساسيه الاحماض الدهنيه اساسيه هي اساسيه يعني بقول لك وقت الذكر الفيتامين اسينشال فاتي اسيد ان نون اسينشال فاتي اسيد اسينشال فاتي اسيد ذس وان الاسينشال وهيو مبلغ عن نوتس سوسايتي بطل من essential fatty acid the human body or the human cell can synthesize. Therefore, essential fatty acid must be taken from the diet. See? Essential fatty acid. This one also means. Therefore, they must be taken from the diet or from the food. But a non-essential fatty acid the human body is an insan can synthesize it يعني ممكن تصنيعها therefore it's not necessary to be taken from the food لو أكلتها خلاص الله ريحه الجسم إذا ما أكلتها وهو متعجب هو يسمع. لكن إذا ما أكلتها خلاص مشاكل صحية لأنه هو ليه ما يقدر يسمع. انت عارفه ماشي اسمي بس تعرفه بس صح ما درسوا درس التعريف ما عايزه واحده درس وما عايزه واحده مهما غلطت ما تجي قال لي استاذه هذا بس التعريف ها التعريف بعد سنشر بعد ياسر ها ديفينيشن عندك بالك ديفينيشن عندك كثير تعريفه الصرف بتاعه الصرف بتاعه منو الصوت بتاع منو؟ الصوت بتاع essential fatty acid plant or animal صوت مكتوبة تحت plant اللي هو vegetable oil اللي هو plant يعني يمكن في الامتحان يقول لك صوت plant وممكن مرة تانية اجي لك ما اجي لك اسبوع عشان اغيره اقول لك صوت صوت vegetable oil معروف؟ ده السؤال بتاع النشا السيلور بتاع النبات الموز abundant بودي سكراي ستاش سيلوز وجراي كودي معظمكم عملتوا ستاش صح؟ وستاش في النباتات لكن ما يوجد في أي خلية لكن السيلوز أي خلية عشان كده هو الموز أبندن كاربوهيدرات في الطبيعة كلها لأنه لو لا النبات لما كانت الحيوانات وأكثر وفر الطبيعة هي شنو النباتات بس والديفيشنسي بتاعها بيعمل ياكلوا أمراض الديفيشنسي بلا ولا فيش انت بتاعتي اساسا فاتي اسيد تسبب امراض صح اللي هي شنو العقد والاستيريليتي اللي هو ريديوس او ديكريز الكابسيتي اوف ريبرودكشن اللي هو وامبير ترانسبورت اوف ليبيدز والفاتي ليفر واللور ريزيستنس اوف ستريس بقلل المقاومه على الضغوط الضغوط النفسيه في ناس ما بتحمل عصبيين فين السعاده معناته عندهم مغص بالاجزاء وين لا هنا هنا الجدول ده لقيتي ها فوق منه الاسينشال الديفينيشن بتاعتها وفوق وتحت منه الصوص بتاع الاسينشال اوكي وبعده الديفيشن النقص يعني الاسينشال بتاع تعريفها هي شنو المصدر بتاعها شنو حيوان ولا نبات واسماء الاسماء اسماء اسماء الاسينشال اويل اثنين تعرفوهم ولو ما فيها فلت غذاء وما ما فلت غذاء فيه وبدون ويش يكسر في ديفينيشنز فيها امراض صح؟ ايوه ايوه هذا امراض معاي استاذه نحفظ منين ولا كلها؟ في مواحد يعني لو سالتك ما حقول لك اصلا لاي مرض يعني اعرفها بس ثلاثه عادي اثنين بس طيب لو انت قلت لك امراض وقلت حد منها هتعمل ايه؟ لا نحن نجرب انت بتركز على حياتك الحرفية صح؟ ايوه في حياتك تعرفيها يعني كان جابالك بتعرف المرض تبع شنو؟ ايوه كوليسترول والاربعة نطلع عليه ونحفظ اثنين خليك يعني لا يجب ان تتحرك تتحرك تتحرك تتحرك تتحرك تتحرك تتحرك تتحرك تتحرك تتحرك تتحرك تتحرك طيب بالنسبة للدهون العملي خلصناه صح؟ ايوه في مشكلة؟ لا طيب انا الورقة جبتها لكن ما عندكم فلاش انا عندي ولا اصور لكم مع الامينو اسيدز والبروتين متى تصوري لا لا تتعب اي مكتبة وكذا ما انا اساسا كنت اصور لكم البروتينات والاحماض الدهنية يوم الاحد طبعا الامتحان معها نص ساعه يوم الاحد الامتحان نص ساعه الاحد لا 45 دقيقه ده كان نص ساعه ما بيحتاج مو حد ده ملان انت تجلس في تبتبر وبتشتغل لا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه